الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الصورة الثالثة من صور الماء المستعمل، وقد مرت معنا صورتان. الصورة الأولى من صور المياه الطاهر، من صور الماء الطاهر، عرفنا أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، ووقفنا عند الماء الطاهر اللي هو النوع الثاني، وذكرنا له صورتين. الصورة الأولى إذا تغير شيء من لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا كثيرا، والصورة الثانية إذا رفع بقليله حدث مكلف أو صغير. إذا رفع بقليله الحدث، يعني إذا استعمل في طهارة واجبة. الصورة الثالثة هي التي وقفنا عندها، وهي قوله أو غمس فيه إلى آخره، هذه رقم ثلاثة، الصورة الثالثة. اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها، ولو باتت ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه. طيب ليش أكمل؟ لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. طيب الآن نقف نبدأ بالحديث. الحديث يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الآن الحديث ينهى القائم من النوم أن يغمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا، إذن يأمر بغسل اليدين الكفين ثلاث مرات بعد الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الماء. واضح هذا الكلام، إنه المسألة الآن هي محل الخلاف. طيب من خالف هذا الحديث فقام من النوم ولم يغسل كفيه ثلاثا وغمسها في الماء، هل هذا الغمس يؤثر أو لا يؤثر؟ فهمنا المسألة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل، وهذا النهي عن هذا الفعل ظاهره إن هذا النهي أن هذا الفعل يؤثر على الماء، هكذا ظاهره. نفس الكلام اللي قلناه في الماء المستعمل. طيب إذا كان نهي الإنسان أن يضع يده في الماء، فلو وضع يده هكذا يفهمون إن وضع اليد في الماء قبل غسلها ثلاثة سيؤثر على الماء، ما هو نوع التأثير؟ الحنابلة يقولون أن هذا التأثير هو نفس تأثير السابق، معناه أنه سينقل الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر، هذا التأثير. طيب وجمهور أهل العلم يقولون لا، ليس هذا التأثير، النهي جاء عن هذا الفعل. لماذا؟ لأن هذا الفعل قد يوصل إلى تنجيس الماء، يعني قد يكون الإنسان يده نجسة وهو نائم ما يدري فإن جاءت يده فإن أين ذهبت، فتكون هي التصقت بنجاسة، فإذا وضع يده في الماء قد تتغير رائحة الماء بالنجاسة التي في يده فينجس الماء، وقد لا تتغير فلا ينجس الماء لكنه يتقذر الماء. إذن النهي جاء لأن هذا الغمس إما أن يقذر الماء وإما أن ينجس الماء. فهمت علي؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم. أما الحنابلة فإنهم يقولون لا، الحديث ورد هكذا، ويعتبرون أن هذه المسألة مسألة تعبدية، نهينا عن غمس اليد في الماء قبل غسلها ثلاثا لمن استيقظ من نوم الليل. طيب من هذا الحديث أخذوا شروط كثيرة. قالوا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أخذوا من قوله أين باتت يده إنه هذا الحكم متعلق لمن نام في الليل وليس لمن نام في النهار، لأنه الآن هل الحديث هذا أو الحكم هذا معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ هنا محل الخلاف، محل الإشكال بين الجمهور وبين الحنابلة، هل هو معقول المعنى أو هو تعبدي؟ يعني ما نعرف معناه، فهمت؟ الصلاة معقولة المعنى أم هي تعبدية؟ تعبدية، يعني ما نعرف ليش نصلي العشاء أربعة، لماذا أربعة؟ ليش ما هي ثلاث؟ لماذا هي خمسة؟ نقول هذا أمر تعبدي، الله سبحانه وتعالى أمرنا به، ما ندرك. فكذلك النهي عن الغمس هنا، هل هو معقول المعنى؟ فكما ذهب الجمهور وإن المعنى واضح، النهي عن الغمس لئلا يتقذر الماء أو لا يتنجس الماء، لأنه ممكن الغمس هذا يغير رائحة الماء أو لون الماء لو كان فيه نجاسة على اليد، وإذا ما كانت هناك نجاسة على اليد فهذا سيؤدي إلى تقذير الماء. نفس الكلام في مسألة الغسل من بول الكلب أو الغسل من عفوا من ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب أو أولاهن أو إحداهن. طيب هذا الغسل تعبدي ولا معقول المعنى؟ الجمهور يقولوا معقول المعنى، لما أمر بالغسل من ولوغ الكلب معناه أن لعاب الكلب نجس والمعنى معقول، لكن الإمام مالك يقول لا هذا تعبدي ما ندرك معناه. طيب ما الذي حملك يا مالك أن تقول هو تعبدي؟ تعرفون إيش اللي يحمل مالك على أن يقول تعبدي؟ ما هو؟ التسبيع. يقول لو كان معقول المعنى لأمرنا بالغسل مرة واحدة، فهمت علي؟ أو نغسل حتى نزيل الأثر، أما كون نغسل سبعة ومرة بتراب هذا ما نعرف معناه، إذن هو تعبدي. وجمهور الأمة يقولون لا بل هو معقول المعنى على العموم. نرجع إلى مسألتنا، قال الآن نركز على الشروط التي يعني تذكر عرضا. قال أو غمس فيه، أو غمس فيه أي في الماء القليل كل يدي، كل يدي ترى كل هذا قيد، معناه لو غمس بعض اليد ما يؤثر في الماء، كل يدي اثنين، اليد اثنين معناه لو غمس جزء آخر ما يؤثر في الماء، يد مسلم مكلف، لو غير المسلم لا، لو كان صغير لا، قائم من نوم الليل، لو قام من نوم النهار ما يؤثر. طيب ليش نوم الليل؟ يقول هذا اللي ورد في الحديث، الحديث ما قال في الليل ولا في النهار، الحديث قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا نعم، البيتوتة لا تكون في اللغة إلا في الليل، البيتوتة في الليل ما تكون في النهار، ما في أحد يبيت في النهار، بات يعني في الليل. طيب ليش ما يكون بات التي وردت في الحديث المراد بها الغالب، لأنه الغالب أن الإنسان ينام في الليل؟ يقولون لا، الآن هي مسألة تعبدية. فهمتوا ليش جاءت هذه الشروط؟ لأنهم أخذوا هذا الحديث على أن الحكم الذي فيه تعبدي فلا يدخلون فيه عقولهم. وقال يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني نوم الليل هذا لازم يكون نوم عميق بحيث ينقض الوضوء، لكن لو كان مجرد نعاس في الليل فهذا لا يؤثر، واحد ناعس نعاس خفيف لم ينتقض وضوءه ثم قام وهذا في الليل فغمس يده في الإناء هذا لا يؤثر. فهمت المسألة؟ قال قبل غسلها ثلاثا، لكن لو بعد غسلها لا يضر. إذن يعتبرون هذا تعبدي، واضح يا إخوان؟ نقول جزاهم الله خير اللي اعتبروا هذا تعبدي. كم من الناس اليوم يعترض على شريعة الله، كم من الناس اليوم يعرض شرع الله على عقله، كم من عوام المسلمين الذين لا يحسنون أحكام الوضوء ولا يعرفون أحكام الصلاة ولا يعرفون أبسط الأمور في الشريعة، تجد كثير منهم يطنطن في الإعلام ولا في الفضائيات ويتكلم في قضايا هي أكبر منه بكثير. فهمت علي؟ كل إنسان يتكلم في فنه، أما إذا تكلم الإنسان في غير فنه أتى بالعجائب. كثير قضايا تعبدية الله أمرنا بها، ويأتي يعني هذا المتفلسف ويعني ينتقدها أو لا يراها صحيحة، أو وأحيانا يناقشون أحكاما جاء بها القرآن أو جاءت بها السنة ويجلسوا يناقشوها، لا لا هذا تصرف ظلم للمرأة وذاك الفعل يعني هضم لحق المرأة. يا أخي إذا كان هذا هو شرع الله لا ما هو ظلم، الظلم ما تقوله أنت. فهمت علي؟ والغريب أن مشكلة المرأة يقولون المرأة مظلومة، المرأة مظلومة في الإسلام اللي حافظ عليها، أما اللي عروها وأخرجوها وجعلوها سلعة رخيصة بالية وجعلوها متعة للرجل ووضعوا صورها على كل المنتجات، تجد صورة المرأة على علبة الصابون وعلى أكياس الزبالة وعلى كراتين الجزم، يعني هذول هم اللي احترموها؟ لا، لكن الشاهد أن نقول إن هناك أمور تعبدية ينبغي للمسلم أن يقف عندها، وقبل ما يتكلم العامي أول شيء يروح يسأل ويعرف هذه المسألة في القرآن ولا في السنة ولا بالإجماع، أما أن يتكلم كل أحد. وهذا التصرف لا يليق بالمرأة، سبحان الله، من فين جبت هذا الكلام؟ لأن الغرب قاله، هي هذه القضية، سبحان الله، شتان بين من قال، وهو أبو بكر رضي الله عنه، قال إن كان قالها فقد صدق. أبو بكر رضي الله عنه لما أخبر وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم حصل المعراج، لما أخبر بالإسراء فقط والله ما تردد كثير، يعني قال إن كان قالها فقد صدق، انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ اليوم نحن نعم نقول هذا الكلام، نقول إن كان قالها فقد صدق، لكن الضمير عندنا يعود للغربيين، والله إذا الغربيين قالوها صح كلام، إذا الغربيين قالوا إنه هذا ظلم للمرأة فهو ظلم، فهمت علي؟ للأسف الانهزامية سرت في كثير من المسلمين حتى بما فيهم بعض الخواص للأسف، وهذا نوع من الضعف والانهزام اللي يعني يحصل من الضعيف أمام القوي، فهمت علي؟ المشكلة نحن لسنا ضعفاء، نحن المسلمين لسنا ضعفاء، صحيح أننا عندنا ضعف وتقصير واضح في الجوانب المادية، نحن مقصرون في الجوانب المادية، هذا صحيح في هذه الأعصار، لكن كنا في أعصار قبل ذلك ما كنا مقصرين، لما كانت الأمة لها دولة ولها قيادة ولها علماء ولها، يوم كانت أمة فعلا كانت هي الرائدة والقائدة في كل شيء في كل ميدان، وثقافة الغرب ونهضة الغرب ترى قامت على نهضة المسلمين، هذا كلام معروف ليس سرا، لكن المسلمين بعد كده تخاذلوا هكذا، فنقول نعم صحيح أننا ضعفنا في الجوانب الإيش؟ الجوانب المادية، لكننا لم نضعف أبدا في جوانب الاعتقاد والجوانب الأخلاقية، نحن قمم في هذا الجانب، أما في جانب الجوانب المادية صحيح نحن أصبحنا ضعفاء، ولذلك أصبحت تسيرنا أذل الشعوب وأحقرها، أصبحت تفرض علينا ما تريد، ونعم أذل الشعوب وأحقرها أبناء القردة والخنازير، حتى أبناء القردة والخنازير صاروا أحسن مننا، لكن لا ينبغي للمسلم أن يعني يتنازل في أمور دينه، ولا أن يتلقى شرع الله ودين الله ويفهم دين ربي بحسب ما يفهمه أعداء الله، لا، هذا كلام لا يليق أبدا، ولا يتلقى شرع الله من كل أحد، الخطورة اليوم أن الفضائيات تخرج كل يوم ما يعني ما تريد، وكل من ظهر على الفضائيات وقال كلام قد يعجب به الناس، لكن ينبغي على المسلم أن يحذر، ليس كل ما يقال صحيح، وليس كل شخص ظهر أو تكلم فهو موثوق، وهذا دين، هذا دين، لو كانت الصحة والعافية لتحرى الإنسان، فدينه أولى. طيب إجابة الموضوع هذا مسألة تعبدية، هكذا يقولون الحنابلة في هذه المسألة وبنوا عليه ذلك. طيب أكمل الآن، قال نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، يعني مجرد أن يغمسها في الماء فإنه يسلبه الطهوري حتى لو ما نوى الغسل، غسل اليد، وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني لو أن اليد ما غمست في الماء لكن الماء جاء على كل اليد، غسل اليد كلها واجتمع في مكان، هذا الماء يعتبر طاهر وليس بطهور. قال ولو باتت مكتوفة أو في جراب، لو باتت مكتوفة يعني مشدود، يعني يده مثلا كان مربط، اليد مكتوفة، اليد يده وراءه أو أمامه من مكتف، يعني بمعنى أنه أكيد وهو نائم يده لم تصل إلى مكان فيه نجاسة، فاستيقظ الصباح فكوا عنه هذا الرابط فغمس يده في الماء، يسلبه الطهورية ولا لا؟ نعم، على ما دام مسألة تعبدية يسلبه الطهورية، لكن عند الجمهور لا. قال أو في جراب ونحوه، لو كانت يده طول الليل في كيس وضع يده في الكيس، أو لبس قفاز ونام واستيقظ خلع القفاز وضع يده في الماء، على المذهب سيسلبه الطهورية. قال للحديث، طيب أكمل الآن، رواه مسلم، إيش بعد ذلك؟ ولا أثر لغمس يد كافر، ضع رقم واحد، لو أن الكافر غمس يده لا يضر ذلك. نعم. وصغير ومجنون، نعم، وقائم من نوم نهار، هذا رقم كم؟ سار كافر أربعة. واحد، صغير اثنين، مجنون ثلاثة، قائم من نوم نهار أربعة. أو ليل إذا كان نومه يسيرا، هذا الخامس. لا تقولوا ليش الكافر ما يضر، ليش المجنون ما يضر. إما أن تقولوا تعبدية فتقتصروا على النص، معناه من دخل الكافر، من دخل المجنون، من دخل مش عارف، وإما أن نقول معقولة المعنى فنكون مع الجمهور في هذه المسألة، ولا نقول أصلا بأنه يسلب الطهورية. أكمل يا شيخ. وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، والمراد باليد هنا إلى الكوع. إلى الكوع، فين الكوع؟ كوع الكوع فينه؟ كوع يلي إبهام، كوع يلي الإبهام، وما يلي لخنصر كرسوع، والرصغ ما وسط الكوع هذا، وكوع يلي إبهام، وما يلي لخنصر كرسوع، والرصغ ما وسط. طيب، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واخشى من الغلط. أكمل يا شيخ. ويستعمل هذا الماء، إذا المقصود باليد هنا الكف، هذا المعنى، الكف مش كل اليد. أكمل يا شيخ. ويستعمل، ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. ويتيمم يعني لو أن شخصا أراد أن يتوضأ ما وجد ماء إلا هذا الماء الذي غمست فيه يده قائم من النوم الليل، قال يتيمم، يستعمله ثم يتيمم، لأنه هو طاهر عندهم فيستعمله احتياطا، وعلى مذهب الجمهور أنه يستعمله ولا يتيمم. أكمل. هناك مسألة تشبهها، الآن سيقيسون عليها مسألة أخرى. قال وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، اكتبوا عند دونه يعني دون المذي، لأنه في معنى كذا، قال يلحق بهذه المسألة ما غسل به الذكر، ذكر الرجل يعني، والأنثيان بسبب خروج المذي، لكن لم يغسل المذي به، المذي نجس، لو أنه غسل المذي فهذا موضوع ثاني، معناه أنه سيتنجس القليل بغسل المذي، لكن إذا غسل الذكر أو والأنثيين بسبب خروج المذي لكن لم يمس الماء المذي، فهمتوا المسألة؟ طيب، قال ما الدليل لهذا؟ قال لأنه في معنى، يعني لأنه في معنى إيش؟ غمس القائم من نوم الليل، فهمتوا المسألة؟ إذن هذا قياس. نعم، أعيد إيش؟ لأنه في معنى المسألة كلها. طيب، وكذا غسل، وكذا ما غسل به الذكر يعني ذكر الرجل، وغسل به الأنثيان، أنثيان الرجل، معروف الأنثيين اللي مع الذكر، وكذا طاهر، طاهر يعني كذلك ينتقل إلى الطاهر يعني طاهر، إيه، وكذا طاهر يعني يلتحق بالصورة الثالثة اللي هو ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل، يعني احنا قلنا إذا غمس، انتبه، إذا غمس القائم من نوم الليل يده في الماء، إيش يجعل الماء؟ يحول الماء إلى إيش؟ إلى طاهر. كذلك لو أنه ما غمس يده لكن غسل ذكره وأنثييه من أجل المذي ولم يصب المذي، لم يغسل به المذي، فهذا الماء الذي غسل به الأنثيين والذكر يعتبر طاهر، يعني يسلبه الطهورية. طيب، هذا ما ورد في النص، فقالوا إيش؟ قياس، لأنه في معنى، إذن قياس، يقيس. نعم، دونه قلنا اكتبوا دون المذي، دونه يعني دون المذي، غسل به الذكر لكن لم يغسل به المذي، فهمت المسألة؟ أما غسل المذي، المذي نجس. نعم، لأنه في معنى. قال أما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، ما هو الذي سيأتي؟ سيأتي أنه إذا غسل المذي، المذي نجس، فإذا غسل به الماء سينجس الماء إذا كان قليلا. لكن لو كان عليه مذي ونزل في بركة كبيرة وغسل المذي عن نفسه، فهمتوا؟ ولم يتغير هذا الماء الكثير، لا تنسوا القاعدة، فإن الماء سيبقى طهور، واضح؟ لكن لو أنه غسله بماء يسير، فإن الماء اليسير هذا الذي غسل به المذي سينجس، لأن المذي نجس. طيب نكمل. الصورة الأخيرة من صور الماء الطاهر رقم 4، اقرأ يا شيخ. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل الماء غير متغير فهذا الماء طاهر. كيف؟ آخر غسلة زالت النجاسة بها، آخر غسلة، آخر غسلة كم رقمها؟ 3. آخر كلام، زودوا شوية، احنا قلنا راجعوا، ما راجعتوا معنا؟ 7 على المذهب، 7 على مذهب الجمهور، رواية ثانية 3 على مذهب الجمهور، غسلة واحدة تكفي، فهمتوا؟ غسلة واحدة. وقلنا أظن قلنا فيما سبق إنه مذهب الجمهور في هذا أولى، وهذا طبعا إخلال بالشرط، احنا قلنا ما نذكر الخلاف وما نتدخل في أحد عشان لا نكون إيش من الناس اللي يحاول إنه يجمع أنصار له، يعني ينصرون قوله ويقعد ينشر هو قوله والناس تمشي تسير بسيره. لا، هذا ليس من عمل أهل الورع، والله يجعلنا منهم، احنا ما احنا أهل الورع، لكن الله يجعلنا منهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الذي يريده ما هو؟ إنه إذا قلنا غسلة واحدة معنى آخر غسلة هي الغسلة الأولى، فإذا غسلت النجاسة مثل نجاسة على اليد، غسلت النجاسة، ركزوا على ما أقول، سأذكر عدة صور متشابهة. غسلت النجاسة، وإحنا نقول غسلة واحدة هي على القول بأنها غسلة واحدة، غسلت النجاسة، انفصل الماء من الجسد والنجاسة باقية، إيش حكم هذا الماء؟ نجس. ليش نجس؟ أنتم ما سألتم متغير ولا غير متغير؟ إن كان متغير نجس، وإذا كان غير متغير نجس، لأنه قليل، قليل لاقى نجاسة، انتهينا من هذا. طيب هب أنك غسلت، الصورة الثانية نفس الحركة تكررت، نفس المسألة، إلا أن الماء انفصل وقد طهر المكان، زالت النجاسة، والماء متغير، إيش حكم الماء؟ نجس. ليش؟ لأنه متغير بالنجاسة. الصورة الثالثة، انفصل وقد زالت النجاسة والماء غير متغير، ما حكمه؟ طاهر ولا طهور؟ طاهر، ليس بطهور. هذا الذي يريده المصنف. طبعا الذي يريده المصنف كذلك في آخر غسلة يقصد السابعة، لأنه على المذهب أنه يجب غسل النجاسات 7، فمعنى أنه إذا غسل الأولى، انتبهوا خلونا نصور على المذهب الآن، إذا غسل الغسلة الأولى وانفصل الماء عن الجسد، جيبوا أحسن صورة، إيش أحسن صورة؟ أفضل خيار ما هو؟ إنه النجاسة زالت من الجسد، النجاسة زالت من الجسد والماء غير متغير، ما حكم الماء؟ نجس. ما حكم الماء؟ نجس. ما أسمع، مين اللي يجاوب الحين؟ ما حكم الماء؟ ها؟ أقول انفصل الماء في الغسلة الأولى على المذهب، انفصل الماء والمكان لا نجاسة فيه والماء لم يتغير، ها؟ نجس. ليش؟ لأنه لازم 7، الآن يعتبروا أنه المحل ما تطهر. طيب والثاني انفصل كذلك نجس، لأنه المكان يعتبر ما زال متنجس، ما يطهر المكان إلا بالغسلة السابعة، فغسل السابعة وانفصل غير متغير، ما حكمه؟ هذه الصورة اللي يبغاها المصنف. لكن لو قلنا بالرواية الثانية أنها 3 غسلات لازم، معناه الغسلة الأولى ينفصل الماء نجس، والثانية انفصل الماء نجس، والثالثة انفصل الماء اللي هي آخر غسلة انفصل الماء طاهر. هذا إذا انفصل بشرطين، الماء غير متغير والمحل والمحل إيش؟ زالت منه النجاسة، ما في نجاسة، فهمتوا؟ وعلى مذهب الجمهور أن نقول هي الغسلة الأولى، إذا انفصل، لأن الأولى هي الأخيرة، إذا انفصل غير متغير والمكان ليس فيه نجاسة فهذا الماء طاهر وليس بطهور. اتضحت الصورة؟ ها؟ طيب اقرأ الآن. أو كان أيه وانفصل غير متغير، أو كان آخر هذه السورة الرابعة. طبعا لها كم شرط؟ لها كم شرط؟ الشرط الأول آخر غسلة، هذا ألف ألف آخر غسلة، هذا ألف عشان لا ندخل أرقام في بعضها. زالت النجاسة بها باء، انفصل غير متغير جيم، ثلاثة شروط. فطاهر، أكمل يا شيخ. لأن المنفصل بعض المنفصل. الآن سيذكر التعليل، لماذا حكمنا عليه بالطهارة؟ ليش ما قلنا هو طهور؟ تفضل. لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. طيب، لأنه هو يقول المنفصل بعض المتصل، المتصل طاهر، وطبعا يعني ما نحكم عليه بالنجاسة، يريد أن يقول ما هو نجس لأنه هو بعض العضو، بعض الباقي من العضو فهو طاهر. لكن ليش ما قلنا هو طهور؟ لماذا لم نقل أنه طهور؟ ها؟ طب ليش ما نقول هو نجس؟ ما نقول هو نجس لأنه هو منفصل من العضو، والعضو كان طاهر، فكيف يصير الماء نجس؟ وما نقول هو طهور لأنه استعمل في إزالة النجاسة. طيب أكمل يا شيخ. النوع الثالث من أنواع المياه وهو الماء النجس، اقرأ. النوع الثالث النجس. طيب، النجس له أربعة صور، سيذكر المصنف الآن أربعة صور للماء النجس. وهو ما أشار إليه بقوله. طيب اسمع قبل ما تقولها، خلينا نرخصها. الأربع الصور للماء النجس ما هي؟ عندنا صورتين معروفة مرت معنا. الصورة الأولى إذا تغير بالنجاسة قليل أو كثير هذا نجس. الصورة الثانية إذا لاقى النجاسة وهو قليل، يعني دون القلتين، خلاص هاتان الصورتان واضحة ولا لا؟ طيب الصورة الثالثة ذكرتها الآن في ثنايا كلامي، ما قبل الغسلة الأخيرة، صح ولا لا؟ ما قبل يعني هي أربع صور، وحقيقة الأربع صور تعود لصورتين، لأنه الصورة الأولى والثانية تعود إليها الثالثة والرابعة، فالثالثة تعود للإيش؟ للأولى، والرابعة تعود للثانية. فالصورة الأولى اللي ذكرها المصنف يقول إذا تغير الماء بالنجاسة، إذا تغير الماء بالنجاسة هذا نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، متفقين. الصورة الثانية إذا لاقى الماء، إذا لاقى النجاسة مش مطلقا، إذا كان يسيرا، إذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا انفصل الماء عن محل النجاسة قبل زوالها، متى تزول هي؟ في السابعة، في السابعة تزول، معناه إذا انفصل قبل زوالها. طيب هذه الصورة اللي هو انفصل قبل زوالها تشبه ماذا؟ تشبه الأولى ولا الثانية؟ ها؟ تشبه الثانية، تشبه الثانية. ليش؟ لأن الثانية ما هي؟ ماء قليل لاقى النجاسة، ونفس الكلام في الغسلة ما قبل الأخير، حكمنا بالنجاسة لأنها ماء قليل لاقت نجاسة. فهمتوا هذا الكلام؟ طيب بقي الصورة الرابعة، ما هي الصورة الرابعة؟ نعم، إذا انفصل قبل نجاسة فنجس، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا. إذا انفصل الصورة الرابعة، إذا انفصل الماء عن محل النجاسة عن العضو يعني وهو متغير فهذا إيش؟ نجس. طب هذا يعود ليش؟ للصورة الأولى. فهمتوا المسألة؟ معايا مشايخ ولا لا؟ طيب اقرأ الآن. النوع الثالث، ولهذا لو قلنا هي صورتان ترى صحيحة كافي، بس هو ينص على هاتين الصورتين الأخرى لأن بعضها قد يحصل فيه التباس. ايه تفضل. عفوا شيخ. النوع الثالث النجس وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وهذا بالإجماع ما تغير بالنجاسة فهو نجس. نعم أي نعم، عفوا. هذه الصورة الأولى واحد، هذه الصورة الأولى نجس. أكمل يا شيخ. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. نعم. أو لاقاها أي لاقى النجاسة، هذه الصورة الثانية للماء النجس، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، يعني لو كان الماء جاريا. يعني جاريا وهو قليل، المقصود جاري قليل. أما لو كان جاري كثير فسينجس بالتغير، بس ما ينجس بمجرد الملاقاة. طيب أكمل يا شيخ. لمفهوم حديث إذا بلغ، هذا الدليل، دليله ما هو على هذا؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. معناه أنه الماء إذا تغير بالنجاسة قلنا دليله الإجماع، لكن تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان قليلا دليله هو مفهوم حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب إذا لم يبلغ يحمل الخبث؟ طبعا في خلاف في تفسير الحديث، وفي خلاف أيضا في ثبوته، لكن على ثبوته وعلى هذا التفسير إنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يعني لا ينجس مطلقا، ولا في قيد أيضا؟ في قيد، ما هو؟ ها؟ إذا لم يتغير، أما إذا تغير بالإجماع. طيب نفهم مفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، لا يشترط التغير. هذا هو دليلهم. أكمل يا شيخ. لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. طيب. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا. نعم لحظة، متغيرا هذه رقم ثلاثة، أو انفصل عن محل نجاسة متغير هذه رقم ثلاثة، ورقم ثلاثة هذه تشبه رقم كم؟ رقم واحد. لا رقم واحد، ترى أنا في تلخيصي أخليت بترتيب المؤلف، يعني ذكرت رقم ثلاثة مكان أربعة مكان أربعة مكان ثلاثة على ترتيب المؤلف. الآن هذه الصورة اللي هي رقم ثلاثة إذا انفصل متغيرا تشبه رقم واحد، مش تشبه، هي نفسها رقم واحد. ولهذا لو قلنا النجاسة أو الماء النجس هو له صورتان صحيحة، المتغير بالنجاسة وما لاقى النجاسة وهو قليل بس، وبقية الصور الصورتين الأخرى هي فروع منها. طيب متغيرا، الصورة الرابعة الآن سيذكر هي أو قبل زوالها، أو قبل زوالها يعني أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها اللي هي الغسلة السادسة أو الخامسة ما قبلها، هذه الرابعة قال فنجس، حكم نجس. الآن رقموا مسائل ستأتي. قال فمن فصل قبل السابعة نجس، ضع رقم واحد، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة، هذا رقم اثنين، ولو بعدها نعم أو متغيرا. الآن ركزوا، قال فمن فصل قبل السابعة هو نجس، ليش هو نجس؟ إيه المذهب جينا نتكلم على بناء عليه، خلاص شرحنا الآن نبقى على المذهب. إيه من فصل قبل السابعة نجس، ليش؟ قليل لاقى نجاسة. وكذا من فصل قبل زوال عينها، ها؟ لأنه لاقى قليل لاقى نجاسة، نفس التعليل. ولو بعدها، اكتبوا عند بعدها قبل السابعة، أي السابعة، ولو بعد السابعة يعني لو أنه غسل سبع غسلات والنجاسة باقي على اليد، ألا يغسل الثامنة؟ نعم سيغسل الثامنة. طيب غسل الثامنة، انفصل الماء عن العضو غير متغير لكن النجاسة برها باقية، إيش نقول في الماء هذا اللي بعد الثامنة؟ نجس. ليش؟ لأنه لاقى نجاسة. طيب التاسعة، انفصل النجاسة باقية والماء غير متغير، نجس، لأنه صورة من صور قليل لاقى النجاسة. العاشرة، انفصل الماء غير متغير والنجاسة غير موجودة، طاهر. طيب أكمل إيش؟ فإن أضيف وكذا، قال عفوا، ولو بعد السابعة، ولو كان بعد السابعة أو متغيرا، ثلاثة يعني أو انفصل متغيرا فهذا نجس. ليش؟ تعليله آخر يعني لأنه متغير، لأنه تغير بالنجاسة. طيب الآن سينتقل إلى مسألة كيفية تطهير الماء المتنجس، كيف نطهر الماء المتنجس. قال فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، يعني الماء النجس إذا كان قليل دون القلتين أو كثير فوق القلتين، فإذا أضفنا إليه طهور كثير، شوفوا وصفان، لازم يكون الماء طهور ولا بد يكون إيش قلتان فأكثر، بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر. إذن هذه نكتب عليها الصورة الأولى، الصورة الأولى لتطهير الماء المتنجس، أن نضيف إليه طهور كثير. لأن هذا القدر، التعليل الآن، لأن هذا القدر اللي هو القلتان، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. وسنعرف هذا بعد قليل، إنه الماء الكثير اللي هو فوق قلتان فما فوق إذا كان متنجس متغير ثم زالت التغير بنفسه يطهر. فإذا باب أولى إذا أضفناه إلى متنجس. قال إيش قال بعد ذلك؟ قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. معناه إنه لو عندنا ماء نجس وأضفنا إليه تراب هذا ما يطهره، لازم نضيف إليه طهور كثير فوق القلتين أو قلتان. قال فلا يجب. طيب الصورة الثانية للتطهير، اثنان، أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. إذن عندنا ماء قلتان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وكذا وفيه تغير، هذا نجس، زال التغير بنفسه وعاد كأصله كما كان، ما حكم الماء هذا؟ طهور. فإذا كان هو يدفع النجاسة عن نفسه بنفسه فباب أولى إذا أضيف أو إذا نزحنا منه. الصورة الثالثة للتطهير، قال أو نزح منه، أي من النجس الكثير، الشرط يكون كثير، أو نزح منه يعني من الماء الكثير فبقي بعده يعني بعد المنزوح كثير غير متغير طهورا لزوال علة تنجسه وهي التغير. إذن الصورة الثالثة كيف؟ عندنا ماء كثير يعني عندنا مثلا أربع قلال متغيرة، هذا نجس، نزحنا منه قلة فزال التغير، إيش يصير؟ طهور، صار طهور. طيب لو كان ثلاث قلال متغيرة فنزحنا منه قلة فزال تغيره، إيش يصبح؟ طهور. لو كان ثلاث قلال متغيرة فنزحنا منه قلة وربع فصار وزال تغيره، ها؟ نجس. لازم يبقى بعد النزح كثير يعني قلتان فأكثر. طيب أكمل يا شيخ. والمنزوح إيه؟ والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عنه. أيوة المنزوح نقصد الجزء اللي نزحناه اللي هي القلة هذه اللي أخذناها من الأربع قلال، الذي زال معه مع نزحه التغير طهور أيضا إن لم تكن عين النجاسة فيه في المنزوح. لا فهمتوا علي؟ الآن عندنا ثلاثة قلال أو أربع قلال متغيرة نزحنا منها قلة فزال التغير، وهذه القلة المنزوحة غير متغيرة لكن فيها النجاسة، عين النجاسة التي نجست الماء موجودة في هذه القلة، لا طبعا ما ينطهر فهو نجس. لكن إذا لم تكن عين النجاسة في هذه القلة وزال تغيره أيضا هو فإنه يكون طهور. قال إن لم تكن عين النجاسة فيه والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه. وإن كان النجس، اقرأ يا شيخ. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. نعم. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. مسألة أخرى، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير، يعني إضافة قلتين فأكثر، بإضافة كثير يعني كثير قيد مع زوال تغيره إن كان هناك، إن كان يعني إن كان هناك، إن وجد يعني، إن كان يعني إن وجد. قال ولا يجب، طبعا هذا المجتمع لما يقول نجس قليل أو كثير إذا كان مجتمع من متنجس يسير، جمع متنجس يسير على يسير على يسير فصار قلتين، يقول هذا لا يطهر إلا بماذا؟ بإضافة عليه، ما يصلح أنه يزول تغيره بنفسه. طيب قال ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، لأنه فيها مشقة، يعني لو كانت البئر وقعت فيها نجاسة فتغير ماء البئر، نزحنا ماء البئر، لما نزحنا ماء البئر هل يجب علينا أن نغسل جوانب البئر؟ لا، لا يجب ذلك لأن فيه مشقة. طيب تنبيه، خلينا ننتهي من هذه الجزئية لأنه ما بعد التنبيه متعلق بما قبله. قال: محل ما ذكر إذا إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما، يعني بالبول أو العذرة من الآدمي، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة، ما اختلفت القاعدة نفسها، إضافة كثير، لكن الكثير سيكون في هذه النجاسة ما هو؟ ما يشق نزعه، إضافة ما يشق نزعه إليه، ضعوا رقم واحد، أو نزح، هذا رقم اثنين، يبقى بعده ما يشق نزعه، هذا رقم اثنين، أو زوال تغير، ثلاثة، ما يشق نزعه بنفسه. هذا على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. انتهت المسألة هنا، لكن ما بعدها كلام جديد، نرجع للمحاضرة القادمة. لكن هذه المسألة الآن اتضحت لكم ولا لا؟ يعني احنا قلنا ايش؟ قلنا إذا كان الماء قليل، عفوا، إذا كان الماء كثير وهو نجس متغير، وكيف نطهره؟ نجس متغير كيف نطهره؟ إما إضافة أو نزح أو يزول بنفسه، لكن بشرط أن يكون كثير، حتى بعد النزح كثير، التغير بنفسه كثير، قلنا هذه القاعدة. طيب بعد ذلك تفسير الكثير والقليل بحسب نوع النجاسة. فلو كان هذا الماء الذي المتغير متغير ببول آدمي، فكيف يطهر؟ نقول ما يطهر، يطهر أولا بإضافة، وهنا قال بالإضافة، قال بإضافة في الأولى، ماذا قال؟ بإضافة طهور كثير. طيب هذا بول آدمي نجس الماء، فمعناه نضيف طهور كثير، كم نضيف؟ قلتين؟ لا، ما يشق نزعه، نضيف إليه ما يشق نزعه. طيب الصورة الثانية قال أو زوال أو زوال النجاسة من الكثير بنفسه، معناه إيش؟ معناه لازم يكون هذا الكثير المتغير يشق نزعه فزال تغيره بنفسه، أي يطهر لأنه بول آدمي أو عذرة آدمي. الصورة الثالثة اللي هي أن ننزح منه أو نزح أو نزح منه فيبقى بعده كثير متغير، معناه أنه هذا الماء المتغير ببول الآدمي لازم يكون هو أصلا يشق نزحه، فنأخذ منه شيئا ويبقى بعد ذلك ما يشق نزحه ويزول تغيره، فعند ذلك يطهر، هذا معناه. طيب واضح هذه المسألة الأخيرة؟ وقلنا إحنا على القول المرداوي أنه أصلا ما في فرق بين البول الآدمي وغيره وكل شيء واحد، هذا قول المتقدمين، والذي عليه المتأخرون أنه لا تفريق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.